مش خرافة ولا قصة، هذا واقع عيشو أيام خصك تحسها. هضرة هي كلمة ما تكون شي موسيقى وتنسى، شوف بعينك وعزز وخلينا من الدقصة. هادو ثلاثة ماشي صحاب جمعتهم الكلسة، مشاكل كيدورو صافي صافي كلوز ونسى. طاق جاوب واحد قالو أنا سبب ينسى، شي كونة ساكنة في وجهي وقرع عمري نكنسى. موتة كتحلاش كل مسوق نادي العالم، واحد طاح في الأرض وبقى كيدور بيه الألم. هذا كيشوف هذا قالو هذا صافي تعدل، خونا رجع أصفر ولون وجهو داك تبدل. صافي طارت للتنظيمة، قالو هادي حقيقة ماشي فيلم في السينما. الموت جات على طفلة داوى باللي نكلينيكا، عيط من 15 باقي ما شاتش على كروها كبريكا. واقف انت بازي صافي خاف بعدي كميكا، دينا اللي عمل جينا كابيتيلو وكافيكا. الخوف الذكي اكثر مضخم فيهم دابا صحا، جوج كيشوفو باطن دابا بوكا عادك مسحا. بعد هيدا النيك ولا نهرب مرض الارض، نموت ولا نعيش سمي عملو بيا العرض. شات على عينو بابا، الطوة عندك قاضي يا قراش كل جابا. عمايل نص نطيحة يلا حطوه للغابة. كلش كل قتل وكلش كل مقتول، كلش كل اللي ماتوا اللي باقي فرد المشلول. كلش كل قتل وكلش كل مقتول، كلش كل اللي ماتوا اللي باقي فرد المشلول. كلش كل قتل وكلش كل مقتول، كلش كل اللي ماتوا اللي باقي فرد المشلول. كلش كل قتل ولا معك سيري باقي في تنزيت. انا ما امن والو هاي تما تبقى تخيط، انا مخشي في البلو. قل لي دابا شكون يفكو، عطي باقي مدورين جالسين عليه كيدكو. ناس كي خوت الحرق عنده في القلب، تاني مخشي في الحبس باقي كي جالي في الضرب. التالت هو مفقي باقي كي نسي بالشعب، اتخانا شكون يفكو قل لي شكون غير الراب. سيمانة كازز والدي باقي ما ساقو الاخبار، بابا خرج كيف تجي ما كاتب كيف الدار. انا بيدي ودي ما شفتو شي دابا شهار. مشاكل الاحزان كلش كل ربي كبدا، غير الوالدين هما اللي بيهم الامدا. عايل باقي صغير مشى طريق الشر وتبلا، كبر له حس براسو كان سبابو هي العملة. تركم ولا كاع اخي قولي شنو معمول، يا خو مخشي في سبيطار شكون اللي قتل وشكون مقتول. اختار ولا في الايام اعتر ولا في الحبس تختار ولا غير هذا انضر. واحد في وسط الحبس واحد في وسط القبر، شكون السوق الخاوي كلش كلي عمر. هذا تابع هذا ما عرفناش شكون اللي قتل، هذا كل هذا واللي هرب هو اللي عمل. اولا جاو سباب حيت عمرهم كانوا صحاب، ملي جات الموت صبح الوالي رجعوا قراب. كلش كلي قتل وكلش كل مقتول، كلش كلي ماتوا اللي باقي فرد المشلول. كلش كلي قتل وكلش كل مقتول، كلش كلي